صوت العرب من القاهرة يقدم شعراء ولكن ظرفاء مع الأقيشر والحجاج. تمثيلية كتبها للإذاعة إبراهيم مصباح، إخراج زياد علي فايق. أطيبه هذا العزف يا سلمى. سلمت لي أناملك الرقيقة وذوقك الرفيع. إن إطراءك لعزفي هو أكبر جائزة لي يا سيدي منصور. لقد تحيرت في أمرك أيتها العزيزة، لست أدري أي صفة من صفاتك تفوق الأخرى. والآن هل نام العزال واللائمون على الشوك والقذاء؟ لاموا كفي يا مولاي. حينما قلت لهم إنني سوف أعتق جاريتي سلمى لأتزوجها إنهال علي اللوم، ولكن مثلي لا يأبه لكلامهم. إنها الغيرة يا سلمى، نعم الغيرة. والآن أريد يا سلمى أن أسعد منك بحديث يسرعني ويضحكني. سمعا وطاعة يا مولاي منصور. فهل أحدثك عن أبي نواس ونوادره؟ سلمى، كنت أسمع منذ صغري نوادر أبي نواس، فهل عندك آخرون لم أسمع بهم من قبل؟ الظرفاء من الأدباء والشعراء كثيرون يا سيدي، ولكنني سأختار لك بعض الأسماء التي لا يعرفها كثير من الناس. التي لا يعرفها كثير من الناس؟ مثل من يا سلمى؟ مثل الشاعر الأقيشر. الأقيشر، يا له من اسم، حقا لم أسمع بهذا الشاعر من قبل. اسمه يا سيدي المغيرة بن عبد الله، وكان يكنى أبا معرض، عاش في الكوفة، عاصر من الخلفاء عبد الملك بن مروان، وعاصر من الشعراء الكميت. تقولين إن اسمه المغيرة ويكنى أبا معرض، من أين إذن جاءت تسمية الأقيشر؟ سمي بذلك لأنه كان أحمر الوجه، والعرب يقولون عن شدة حمرة الوجه القشر، ومنها الأقشر، ثم صغر الاسم فصار الأقيشر. الآن وقد عرفنا اسمه ونسبه، أريد أن أسمع شيئا من ظرفه ونوادره. أجل يا مولاي منصور، فقد وقعت للأقيشر حادثة ظريفة مع إحدى السيدات. ذات يوم ذهب إلى الحيرة ليشتري حبلا، ووقف أمام الدار التي وصفت له وسأل عن التاجر، فلقي امرأة تقول له: أيها السيد، ماذا تريد؟ أريد من يبيع حبلا بدرهمين. لقد وصفوا لي رجلا هنا اسمه العباد. نعم، هذه داره، وقد مضى في حاجته، وأنا زوجته، وأستطيع أن أبيعك الحبل الذي تريد. حسن، الحبل إذن موجود هنا؟ كلا، بل هو في دار أخرى نضع فيها حاجاتنا. أذهب إليها إذن. أجل، هلم واعطني الدرهمين أولا. حسن، إليك الدرهمين. بعيدة تلك الدار؟ كلا، هي التي أمامك، انتظرني هنا قليلا فلن أغيب. وانتظر الأقيشر طويلا دون جدوى، ومر به أحد أصحابه فرأى وقد ضاق بالانتظار، فقال له: من تنتظر يا أقيشر؟ أنتظر امرأة لعينة أخذت الدرهمين لتبيعني حبلا. يا أقيشر، ألا تعلم أن هذه الدار لها بابان، ولا بد أنها قد تركتك هنا تنتظر إلى يوم القيامة وخرجت من الباب الآخر. وادرهماه وادرهماه، عجبا لأمرك يا أقيشر، هادرهمان يفقدانك رشدك. إليك عني، إليك عني، ما أبكي الدرهمين، ولكني أكاد أجن بسبب تلك المرأة الملعونة التي خدعتني. إن هذه المرأة معروفة لدى عامة الناس، واسمها أم حنين، فكيف يا رجل بالله عليك لم تفطن إلى خدعتها؟ أم حنين، أم حنين، لا بورك فيها ولا في حنين. يا أقيشر، لقد خدع أعرابي وعاد بخفي حنين، أما أنت فقد خدعتك أم حنين. حقا يا سلمى، إن رجلا تخدعه امرأة لرجل شقي. أكمل يا سلمى وبعد. استمر الأقيشر في هجاء أم حنين وحنين، وتصادف أن كان هناك تاجر بخيل يقال لأمه أم حنين. لاحقه هجاء الأقيشر فأسرع إليه لكي يوقف تلك الحملة الشعواء، فقال له: أيها الشاعر الأقيشر، أيها الشاعر الأقيشر، حنانيك. حسبك حسبك، لا تقل حنانيك، استخدم كلمة أخرى ليس فيها حنين ولا حنانيك. ومن أنت يا رجل؟ أنا حنين. أنت حنين، وأعمل في التجارة. إذن أنت، إذن هو أنت ابنها؟ لا أم لك. دع صدري يا أقيشر، دع صدري، دع صدري واسمع مني. أعطيني الدرهمين، لن أتركك. أعطيني الدرهمين. الدرهمين أول. أطلق يدك عن صدري واسمع مني أيها الشاعر الأقيشر. الدرهمين. أيها الشاعر، لقد ظلمتني. إزداج أمي بغير ذنب جنته إلا اسمها. أيها التاجر حنين، أنا لا أعرفك ولا أعرف أمك. أنا أعرف امرأة لئيمة اسمها أم حنين، سأظل أهجوها وأهجوها وأهجوها ما حييت، وأهجو ابنها حنينا حنينا، نعم، حتى يندم كل حنين وتندم كل أم حنين. الدرهمين، ذلك ظلم مبين أيها الشاعر، ذلك ظلم مبين. اسمع مني، اسمع مني. لن أسمع. ليس في الحيرة كلها غيرها وغير أمي بنفس الاسم، أم حنين. وسوف أجعلك ترى أمي، فإن كانت هي التي خدعتك أرضيك بما تشاء، وإن كانت الأخرى فلما تستمر في هجائها لنا؟ وما ذنبي أنا؟ ما ذنبي؟ أتريد لدرهمي أن يضيع؟ ادفع الدرهمين يا حنين، ادفع، ادفع فأكف عن الهجاء. رضيت بذلك؟ ماذا تقول أيها الشاعر؟ ادفع درهمين. أدفع درهمين لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أخي؟ وإذا لم أدفع تستمر في هجاء أم حنين، والناس يتضحكون مني، لماذا؟ لماذا يا أخي؟ ادفع درهمين. أمري إلى الله، أمري إلى الله أيها الشاعر، أدفع مالي وأصون عرضي. حقا أنك لبخيل يا حنين، أتسمي الدرهمين مالا؟ أتصون عرضك بدرهمين وتقول مالا؟ قاتل الله البخل والبخلاء يا ابن أم حنين. حقا يا سلمى، قاتل الله البخل والبخلاء. ولكن قولي لي، أكان الأقيشر متزوجا يا سلمى؟ أجل يا مولاي منصور، لقد تزوج من فتاة كان يحبها وكانت ابنة عمه، وله في زواجه قصة تحكى. أسمعيني يا سلمى تلك القصة لا فض فوك. لقد ذهب الأقيشر إلى عمه يخطب الرباب. أحبها يا عمه، أحبها وأريد أن أتزوجها. أقلت فيها شعرا يا أقيشر؟ أجل يا عمه، قلت شعرا في الرباب. ويحك، أغرب عن وجهي. في سري، في سري يا عمه، في سري، لم يسمع به أحد غيري وغير من؟ غير من تكلم؟ غير شيطان الشعر طبعا، الذي يوحي لي ما أقوله. تبا لك أنت وشيطانك. سبحان الله، سبحان الله، وما لي وللشعراء وشياطينهم. هيا يا أقيشر، هيا اذهب وابحث عن فتاة أخرى. عمّا، أتريدني أن أموت كما مات قيس؟ أستغفر الله العظيم. قل لي يا أقيشر، نعم، كم معك صداقا لها؟ تتحدث يا عمي عن الصداق؟ أجل يا بني، أتحدث عن الصداق، أم تريد أن تتزوج دون صداق؟ ربما خطر لك أن يكون صداق ابنة الرباب بضعة أبيات من شعرك الفاسد. يا عمه، يا عمه، إن مهر الفتاة كنوائب الدهر. كنوائب الدهر؟ نعم. قبحت من خاطب. هيا هيا يا أقيشر، هيا أغرب عن وجهي. سوف أغرب، سوف أغرب، ولكن اسمع مقالتي يا عمه. إني رأيت الفتى إن جاء خاطبا تعينه القبيلة كما يتعاونون في دفع ديات القتلى. قارنت الزواج بالقتل والأفراح بالدم؟ رباه رباه، بمن تصبحت اليوم؟ قلت لك أغرب عني، اذهب اذهب، ولا تعد إلا بصداقها إن أردت أن تتزوجها. 4000 درهم. ويذهب الأقيشر إلى وجوه قبيلته بني أسد، فيلقى منهم الإعراض والتجهم والجفوة. يا قوم، ماذا تريد؟ يا بني أسد، أعينوني على صداقي. نعم، أريد 4000 درهم. نعم، ولماذا نعينك يا أقيشر؟ ألا تعرفون لماذا تعينونني؟ لأنني شاعر قبيلتكم. أتستعبدنا وتأخذ أموالنا لأنك شاعر القبيلة؟ يا قوم، دعوا الشعر والشعراء وساعدوني أنا، لأنني مسلم يريد أن يتزوج، وإن لم تفعلوا فهل أطلب المعونة من مجوسي؟ نعم، اطلبها من المجوسي، اطلبها من رجل يعبد النار. وسمع الأقيشر أن هناك رجلا مجوسيا قريبا من الكوفة، فذهب إليه وهو لا يريد إلا إذلال قومه، حينما يطلب منه مالا وهو الغريب نسبا وعقيدة. وهل أعطاه المجوسي يا سلمى؟ لقد ذهب الأقيشر إلى المجوسي ثم قال له: مرحبا أيها الدهقان العظيم. مرحبا بشاعر بني أسد. اجلس يا أقيشر. نعم، أنت لم تلقي علي السلام لأني مجوسي، أليس كذلك؟ لو عرفت سلام المجوس لألقيته عليك. أنتم تقدسون النار، فهل أقول لك النار عليكم والجحيم؟ جميل، النار عليكم والجحيم. الشر. والآن والآن ماذا قذف بك إلينا؟ جئتك في حاجة لي يا دهقان المجوس. حاجتك مقضية إن عرفت اسمي. إني أعرفه. أعرفه أيها الدهقان. إذن فاذكر ولا تؤخر. أخشى إن ذكرت اسمك أن تغضب. أنت إذن لا تعرف. فامضي ولا شيء لك عندنا. لا لا لا لا لا, لا يا سيدي لا عفوك. لكنني سمعتهم يقولون سمعتهم يقولون. تكلم وأذكر اسمي. تكلم. سأتكلم. يقولون إن اسمك ابن رأس البغل. عظيم. حقا أيها الشاعر إن اسمي كذلك, وإني برأس البغل لفخور. هذا شأنك أيها الدهقان. تكلم. فما حاجتك يا قشرة؟ نعم اسمع يا ابن رأس البغل. إنني قد خطبت ابنة عمي, وعمي هو رأس القبيلة. رأس القبيلة وليس رأس القبيلة, ويريد صداقا لها 4000 درهم. فهل تعينني؟ نعم تعينني. تبا لك, أتطلب مني أن أعينك 4000 درهم؟ لقد وعدتني إن عرفت اسمك أن تقضي حاجتي, وقد عرفته. عرفته, أنت ابن رأس البغل. نعم. أنا ابن رأس البغل. نعم ابن رأس البغل. اللعنة عليكم أيها الشعراء. سأعطيك الدراهم. لا تحزن لا تحزن. شك عدت بخفي حنين من عند المجوسية يا أقيشة. كلا يا شيخ بني أسد, بل أعطاني وكفى. تكذب ورب الكعبة. أنا لا أكذب بل الصدق أقول, واسمع ما قلت في مدحه. اسمع, كفاني المجوسي مهر الرباب فدا للمجوسي خال وعم. مجوسي أبله, ضاعت هيبة بني أسد في البدر والحضر. أيعطيه المجوسي وقد منعناه؟ واسمع مديحي في هذا المجوسي عابد النار. كفاني المجوسي مهر الرباب فدا للمجوسي خال وعم. وإنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. تجاور قارون في قعرها, وفرعون والمكتنى بالحكم. ويحك يا أقيشة, أمديح أم هجاء؟ بل المديح كله لو كنت ذا لب وكنت فصيحا. أعطاك وتهجوه؟ نعم. سوف أبلغ المجوسي حتى يكون له شأن مع الأقيشر. الويل له هذا الأقيشر, الويل له. أعطيه 4000 درهم فيرميني في قعر جهنم. هو دائما هكذا, يعض اليد التي تمتد إليه بالنعمة والعطاء, ولكن يرميني في قعر جهنم. خذني إليه أيها الشيخ. لقد أعطاني 10 دراهم حتى لا أبلغك, ولا سوف يستردها مني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إليك إذن. خذ أيها الشيخ, خذ الدراهم 10. يرميني في قعر نار جهنم. هيا هيا، أريد أن أعرف لماذا هجاني ووضعني مع فرعون وأبي جهل الحكم ابن هشام في قعر جهنم. أيها الشاعر، أيها الشاعر الناكر الجميل، وجهك أحمر خجلا حين رأيتني. لا لا لا، وجهي أحمر دائما يا أيها المجوسي الكريم. وسميت أقيشرا لهذا السبب. أخبرني، لماذا أنت ناقم عليك؟ أريد مالي في قعر جهنم. لأنك بدلا من شكري على معروفي ذممتني وهجوتني. كذب من قال لك إني هجوتك. بل هجوتني، هجوتني. لا. وهل هناك هجاء أخضع من قولك؟ وإنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم، تجاور قارون في قعرها وفرعون والمغتنى بالحكم. ألم تقل هذا؟ تكلم، ألم تقل هذا؟ ألم تقل هذا أيها الشاعر الخسيس؟ أيها المجوسي، أيها المجوسي العظيم، لا تغضب، لا تغضب. ألست تحب النار وتقدسها؟ بلى بلى، أحبها وأقدسها. عظيم، عظيم جدا. أتراني أسأت إليك حين جعلت النار المقدسة مثواك؟ أم تراني وضعتك بين من هم أقل منك؟ ألم أجعلك تجاور الملوك؟ ألم أجعلك فوق الحكم ابن هشام أبي جهل؟ يا لك من داهية خبيث، قد أدركت الآن حزن نياتك. حقا إنه شاعر سريع البديهة حاضر الذكاء. إن كثيرا من الشعراء يتحدثون عن خوض غمار الحروب، ولكنهم في الحقيقة لا يقاتلون إلا على مضض. فهل كان شاعرك الأقيشر شجاعا مقداما أم رعديدا جبانا؟ كثير من الشعراء يا سيدي منصور يقاتلون بالكلمات فقط، والأقيشر كان من هذا النوع، وقد أخرج ذات مرة من غزوة. أخرج؟ يعجبني هذا التعبير يا سلمى. لم يكن ليخرج راضيا. كيف تراك اليوم يا أقيشر؟ طلبني الوالي للقتال، والقتال شر، ولكن فيه خيرا أيضا أيها الشيخ. وما الخير في هذا يا أقيشر؟ سوف أمتطي فرسا أصيلا أو بغلا بغيلا، وأزود بالسيوف والحراب، وأقاتل مثل عنترة ابن شداد. وخاب ظن الأقيشر، فقد أعطوه حمارا. وقلت لعلي أن أرى ثم راكبا على فرس أو ذا متاع على بغلي. جوادي حمار. والله إنه لشاعر ظريف هذا الأقيشر. وهل ذهب للقتال على ظهر الحمار؟ كلا يا سيدي، بل إنه باع الحمار. باع الحمار؟ نعم، باعه لأنه أجره وأزهق روحه، وقال في الحمار شعرا: إذا من تحى في الماء والوحل لم ترم قوائمه حتى يؤخر بالحمل، أنادي الرفاق بارك الله فيكم رويدكم حتى أجوز إلى السهل، فسرنا إلى قنين يوما وليلة. فبعت حماري واسترحت من الثقل. حقا إن الشعراء يقاتلون فقط على الورق يا سلمى. وإن أكثرهم يقولون ما لا يفعلون يا مولاي. نعم، وماذا بعد من أخبار هذا الأقيشر يا سلمى؟ إن الأقيشر يا سيدي كان من الشعراء المقدمين، ولكنه شغل نفسه بالهجاء والمديح، ودخل معارك أبعدته عن الانكباب على صناعته، وكان الأمراء والخلفاء يقدرون شعره. ذات مرة دخل وفد بني أسد على الخليفة عبد الملك بن مروان فقال لهم: من شاعركم يا بني أسد؟ يا مولاي، إن فينا شعراء ما يرضى قومهم أن يفضلوا عليهم أحدا. فقال لهم الخليفة: فما فعل الأقيشر؟ يا مولاي، إنه مشغول عنا بأموره. فقال عبد الملك بن مروان: إنه شاعركم حقا، ولكنه يضيع نفسه وينشغل عن بضاعته، أليس هو القائل: يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب، إن كنت تبغي العلم أو أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي، فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. حقا يا سلمى، إن الأقيشر كان شاعرا متمكنا، وكانت له حكمة رغم جنوحه إلى الخفة والمزاح. ولم ينجو الأقيشر من آفة شعراء ذلك الزمان وهي الهجاء، وقد علم الأقيشر أن ذلك الرجل الذي حرض عليه المجوسي يقرض المحتاجين، فذهب إليه ذات يوم في طلب القرض. لست أقرضك شيئا يا أقيشر. ولما يا رجل، ولما؟ ألم تقرض أم معبد وابنة معتوق وجارية التميمي؟ بل أقرضت تلك النسوة ولا أقرض الرجال. عجبا، يحن قلبك للنساء وتقسو على الرجال. أجل أمن أجل ذلك كنيت أبا عائشة؟ بل أخشى ألا يرد رجل ديني، فإن طالبته شمر ساعديه لضربي، أو يسفر عن شاعر هجاء مثلي. قبحت وهل تظن أنك سوف تنجو مني؟ فاسمع هذين البيتين والباقي غدا. أيها الأقيشر، يريد النساء ويأبى الرجال، فمالي وما لأبي عائشة؟ أدام له الله كد الرجال وأثكله ابنته عائشة. سلمى، ألم يكن هؤلاء الشعراء يتربحون إلا من المدح والهجاء؟ في غالب أمرهم يا مولاي، وبعضهم كان في أول أمره وراقا أو سقاء حتى ظهرت عليه أمارات النبوغ في الشعر، فترك الحرفة وامتهن الشعر وتكسب منه. ولكن لما كان الناس يخشون مثل هؤلاء؟ يا مولاي منصور، حتى يومنا هذا يخشى الناس من يهجوهم ويحبون من يمتدحهم ولو نفاقا. نعم. ولقد كان أصحاب الأمر والنهي يخشون الأقيشر، فكيف بالآخرين يا مولاي؟ مثل من يا سلمى؟ مثل الهيثم بن النخعي ابن صاحب الشرطة. الهيثم النخعي، وما قصة الأقيشر مع ابن صاحب الشرطة؟ لقد جاءه الهيثم وقال له: يا أقيشر، إني مسافر إلى الشام، وإني أريدك أن تزودني ببعض الملح والنوادر لأدخل بها على الأمير، فإن وصلني وصلت. وكم تعطيني يا هيثم إن فعلت؟ ونلت بسبب الجائزة. وقال له الهيثم: سأعطيك 500 درهم. وقد أخلف الهيثم وعده. فقال الأقيشر: وسألتني يوم الرحيل قصائدا فملأتهن قصائدا وكتابا، إني صدقتك إذ وجدتك صادقا، وكذبتني فوجدتني كذابا، وفتحت بابا للخيانة عامدا لما فتحت من الخيانة بابا. وبعد أن ألقى الأقيشر هذه الأبيات وشاعت، جاءه عمه وقال له: أيها الغوي، ألا تعلم أنك تتهجم على ابن صاحب الشرطة؟ العقاب سوف يقع على رأسي أنا يا عماه. فإذا حبسك وأنت زوج ابنة الرباب، فمن يقوم على شأنها؟ تخاف على ابنتك إذن؟ وعليك أيضا يا لقع. وهل سيحبسني ابن صاحب الشرطة؟ أجل، لقد استدعاني وأنظرني وأرسل معي 500 درهم التي وعدك بها ولده الهيثم. فخذ الدراهم، هيا خذ الدراهم، ولا تعود إلى التعريض به واغرب عن وجهي. أمتأكد أنت أنه أرسل 500 درهم فقط؟ أيضا من أخبار ظرفاء العرب يا سلمى؟ أسمعت يا مولاي بابن الحجاج؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الذي كان يقول: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، الذي غزا وقاتل وقتل معارض الخليفة، أهو ابنه؟ لا يا مولاي، إنه لا يمت له بصلة. ابن الحجاج الذي أحدثك عن خبره الليلة رجل آخر لم تردده الألسن كثيرا، ولكنه في زمانه كان نجما من نجوم الأدب والفكاهة. اسمه ابن الحجاج فقط؟ كلا يا مولاي، بل اسمه أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج البغدادي، وغلبت عليه كنيته ابن الحجاج. تقولين عنه إنه كان ظريفا مرحا؟ هو من كتاب العصر البويهي، وقد قال عنه الذهبي إنه شاعر العصر، وإنه كان أمة وحده في نظم الفكاهة وخفة الروح. إذن فهيا أسمعينا من تحفه وظرفه كما أسمعتني عن ابن الأقيشر. سمعا وطاعة يا مولاي. ذات مرة دعي إلى الغداء عند رجل بخيل، وتعلق به 2 من أصحابه. إذن فقد وقعت الكارثة على رأس البخيل، هل يطعم 3؟ وهذا ما حدث فعلا يا مولاي، فإن الرجل كان اسمه أبا عمرو لم يهش لهم وأجلسهم طويلا حتى كادوا يهلكون جوعا. أجل يا قوم أجل، نكاد نموت جوعا، ما العمل؟ يا ابن الحجاج، قم بنا نبحث عن لقمة، فقد نهلك قبل أن يأتي صاحبك أبو عمرو بالطعام. حقا، هيا بنا. يا أبا عمرو، عبدك يا سيدي ورهن إشارتي. يا أبا عمرو، هل تأذن لنا؟ فقد ضرب لنا موعد مع ابن العميد وقد حان وقت الذهاب. ماذا؟ ليس قبل أن تطعموا، إن الخادم قد هيأت السريق والثريد، وهي بسبيل الانتهاء من الفالوزج والحلوى، وهي كذلك. يا أبا عمرو، السريق والثريد أولا ثم الفالوزج. يا ابن الحجاج، ألا تصبر قليلا؟ إني أرى ضيفيك صامتين، فحاول أن تسري عنهما. أخشى أن أكون قد أتيت بهما إلى حتفهما. سوف نصبر يا أبا عمرو، سوف نصبر، ولكن اسمع مني وتسلى عن بطء الخادم. يا صاحب البيت الذي أضيافه ماتوا جميعا، حصرتنا حتى نموت بداركم عطشا وجوعا. يا ابن الحجاج، ألا تستحي؟ لا تؤاخذه يا أبا عمرو. أجل أجل، لا أؤاخذه، دعوه، فإني أعرف ظرفه وحسن سريرته ونقاء طويته. ما لي أرى فلك الرغيف لديك مسترفا رفيعا كالبدر، لا نرجو إلى وقت له أبدا طلوعا. أتضحك يا أبا عمرو؟ أتضحك؟ اضحك يا أبا عمرو، تعجل بالله عليك أو دعنا ننصرف. تنصرفون؟ لا لا لا لا يجوز، إني ذاهب لأتعجلهم. يا عفراء يا خادم السوء، لعله يعود. أرى أن ننصرف يا ابن الحجاج دون استئذان، فقد أوردتنا موارد الهلاك. ألم تتعلق بي دون دعوة؟ تبا لكم، تبا لكم. لقد جاء الفرج يا قوم. نقوم إلى المائدة يا أبا عمرو. هلموا هلموا، بسم الله. لا لا ليس الآن، لقد أوشك الثريد أن يتشرب والفالوذج أن فالوذج. لا يا أبا عمرو لا، إني أراك في بيتك ذاهبا جائيا دون جدوى. بل أبشر بالخير والجدوى إن شاء الله، إني ذاهب لأتعجلهم. يا عفراء، يا سالمة، يا خدم السوق. يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، اسمع مني وتسلى. يا ذاهبا في داره جائيا بغير معنى ولا فائدة، قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. بل أبشروا أبشروا، لقد تجهز الطعام. هلموا هلموا هلموا يا قوم هلموا. هيا هيا. أين الخبز يا أبا عمرو؟ الخبز؟ أجل، الخبز، ذلك الشيء المصنوع من القمح الذي أما أكلت رغيفا من ذلك الشيء المصنوع من القمح الذي بلى بلى، ولكن ألا يحق للضيف أن يأكل على مائدتك إلا رغيفا واحدا؟ وقال الله شر البخل والبخلاء يا سلمى. رغم بخلهم يا مولاي منصور، فإن الإنسان يبتسم وهو يسمع حكايتهم. ولماذا يبتسم الإنسان أو يضحك لنوادر البخلاء يا سلمى؟ الضحك يا مولاي له بواعث كثيرة، منها في موضوع البخلاء إحساس السامع بأنه أرفع وأرقى من هؤلاء. يجوز يجوز يا سلمى، وأعتقد أن صديقنا أبا عمرو قد أصبح موضع الهزء والسخرية في بغداد بعد الذي قاله فيه ابن الحجاج. أعيدي علي البيتين. يا ذاهبا في بيته جائيا بغير معنى ولا فائدة، قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. لكن هل التقى الرجلان بعد ذلك يا سلمى؟ لقد سعى أبو عمرو إلى ابن الحجاج وأخذ يعاتبه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابن الحجاج، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابن الحجاج، تأكل زادي أنت وأصحابك ثم تجعلني موضع هزء وسخرية. تلك كانت مداعبة يا أبا عمرو. وصاحبك الذي طلب أرغفة كثيرة، هل قلت أنا شعرا فيه؟ وهل أدرك أحد أنني أقول الشعر؟ ربما ظهرت عليك أعراض الشعر كما حدث للنابغة الذبياني. بل أنت الذي قلت هذين البيتين انتقاما مني. أنا يا أبا عمرو؟ أجل، قلت البيتين على لساني، كأني قلت لصاحبك حين طلب الأرغفة: ويلك، قل لي جننت حتى تلتمس الخبز مرتين في دار من خبزه عليه 1000 رقيب ب1000 عين. وللرجل قصة طريفة مع صاحب الديوان، أتحب أن تسمعها يا مولاي منصور؟ ومن لا يحب أن يستمع حكايات الظرفاء يا سلمى؟ لقد كان يسميه صاحب الديون لا صاحب الديوان، لأنه كان يقترض منه دراهم يستعين بها على حاجاته. وذات يوم لقيه صديق له فقال: يا أبا الحجاج، هل جادت القريحة بشيء تنشده في حفل صاحب الديوان؟ ها؟ ها؟ وما حفل صاحب الديوان يا أخي؟ عجبا، ألم يدعوك إلى الحفل؟ كنت أظن أنني سأستمتع بقصيدة لك تنشدها هناك. أراه لا ينسى ابن الحجاج أبدا. على أي حال، ربما كانت الدعوة في طريقها إلي، ولكن قل لي متى الحفل وما المناسبة؟ الموعد بعد غد، وقد دعا القوم لطعام وشراب بعد أن أتم ابنه عثمان حفظ القرآن كله. لم يطرق طارق بدعوة بعد. تكرر هذا السؤال كل حين يا ابن الحجاج، فمن الطارق الذي تنتظره؟ دع الناس جميعا عدايا يا أم الأبناء، أرأيت؟ ومن هو؟ من أسميه صاحب الديون بدلا من صاحب الديوان. اقترضت منه فأنزلني عن رتبتي ولم يأبه لشأني. هكذا يكون الحال، حال المدين. والله لولا. حذاري حذاري أن تهجو هذا الرجل، وإلا وضعك في محبس لا فكاك منه. فأنت مدين له وهو من أصحاب الجاه، أما أنت فصاحب بضاعة من الكلام المنمق. يا غلام، عمرو سيدي صاحب الديوان، أتعرف أين تجد ابن الحجاج؟ أجل يا سيدي، أعرف بيته عند الجسر. إذن فاذهب إليه بهذه الرقعة وعد بالجواب. أم الأبناء، لقد حاضر، لقد حاضر. ألم أقل لك أن تكف عن تشاؤمك؟ سأخرج له الآن، سأخرج له الآن. يا مرحبا، سيكون حفلا مباركا إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. إن سيدي صاحب الديوان يطلب ردا على هذه الرقعة. الساعة ستجود القريحة بالشعر يا ولدي. دعني أولا أقرأ ما فيها. إلى ابن الحجاج: لابد أن تدفع ديونك، وإلا رفعت أمرك للقاضي، وقد أمهلتك كثيرا، فما وجدت منك إلا إدبارا واستهتارا بحقوقي والسلام. إذن هذه رقعة الدعوة، أكرم بها وأنعم. وأريد الرد عليها. أنا يا ولدي لا أملك إلا شعرا أو نثرا، فهل أدفع بالمنثور أو بالمنظوم؟ عفوا يا سيدي، أرجو ألا تغضب. أغضب؟ كلا يا ولدي كلا، إنني سعيد سعيد. ألا ترى مهرجان السرور والسعادة في وجهي؟ ماذا في الرقعة يا زوجي؟ كان صاحب الديوان يمهلني وينظرني إلى ميسرة. حقا لقد طال انتظاره لهذه الميسرة، ولكنه ما هددني من قبل باللجوء إلى القاضي. لقد كان يؤكلني ويجالسني. طالت العسرة علي، فزادها بمنع رفدي وتجاهل دعوتي، ثم طلب الحساب. الرد يا سيدي. حذار يا ابن الحجاج. اكتب يا ولدي، اكتب الرد. نعم. أيا من وجهه قمر منير يضيء لنا، لنا وراحته السحاب. السحاب. إذا حضر الحساب أعدت ذكري. ذكري. وينساني طعامك والشراب. شراب. أجبني باللحوم وبالثريد ووجهك، إنه نعم الجواب. الجواب. وكلني في الحساب إلى إله يسامحني إذا وضع الحساب. قاتله الله، قد أنجاه شعره وظرفه مني. يا غلام. مولاي صاحب الديوان، اذهب الساعة إليه واطلب منه أن يحضر حفلنا. سلمى، إني ألاحظ أن ابن الحجاج كان يشكو كثيرا. نعم. أكان ذلك عن ضيق ذات اليد والإمحال، أم كان حربا على عادة الشعراء؟ يا مولاي منصور، لقد عاش ابن الحجاج في عصر كان يعرف باسم عصر الدويلات، أو العصر العباسي الثاني، وكان الناس يعانون من البؤس والشقاء وسوء الأحوال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد بلغ من بؤس صاحبنا أنه كان يريد عمامة جديدة، فلا يجد إلا مدح أحد الأمراء. من أجل عمامة؟ نعم، من أجل عمامة يا سيدي. ولقد دهشت امرأته حين رأته قد دخل داره ذات يوم وقد لبس عمامة جديدة. عجبا يا رجل. حقا لا أكاد أعرفك، لا أكاد أعرفك. إنها عمامة جميلة والله. انظري انظري يا أم الأبناء، عمامة كالتاج على رأس الملوك، من القطيفة والديباج. بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ اشتريتها بدمي. أيها المازح. أبدا أبدا أبدا يا أم الأبناء، بل إني أذوب مرارتي في مرحي. لقد حيرتني يا ابن الحجاج. يا زوجتي الطيبة، لقد انحدرت شمس الشعراء في هذا الزمان. اسمعي يا أم الأبناء. نعم. لقد مدح كثير عزة أميرة ليمنحه أرضا وبساتين، ثم مضى عصر بني أمية وعصر النجب من بني العباس، ومدح ابن الحجاج أميرة ليمنحه عمامة. عمامة يا أم الأبناء، أي بلوى وأي هوان. أيها الرجل، أنت كثير الشكوى دون أن تصنع شيئا مفيدا إلا الشعر. لو أقللت من جلوسك إلى إخوانك ومن دعوتهم للإنفاق عليهم لم صلح حالك، وما احتجت للشعر تقوله من أجل عمامة. ما أحسن إلا الشعر يا أم الأبناء. ألا تسمعني هذا الشعر الخاص بالعمامة؟ مدحته وقلت له من أجل العمامة. يا من له معجزات جود توجب عندي له الإمامة. ما لي إذا الرياح هبت قامت على رأسي القيامة، وأدميت في القفا عيون بالطول في موضع الحجامة. أظن هذا من أجل أني في البرد أمشي بلا عمامة. عرفتني على شاعرين يا سلمى لم أسمع عنهما من قبل، هما الأقيشر وابن الحجاج. فهل من مزيد من طرائف ابن الحجاج؟ الرجل يا مولاي كان قد ضاق بحياته وعزم على أن يترك بلاده ويرتحل. يترك بلاده ويرتحل؟ نعم، وقالت له زوجته: يا ابن الحجاج، يا زوجي، هل إذا ضاق بك الزمان وضقت به تتركني مع صغارك وترتحل؟ لقد مللت، مللت هذا الهوان يا امرأة، وإن وجدت أرضا طيبة أرسلت في طلبك أنت وصغاري. وهل تطيق فراقا أيها الرجل؟ وما العمل يا أم الأبناء؟ طلب المعاش يفرق بين الأحبة والوطن. يا رب فردت سالما سكنا يحن إلى سكن. الدولة لا تقترب منها كثيرا، إنها مشغولة بطعامها. نعم، وأي طعام هو؟ لحوم الغنم، وإني والله لا أتضور جوعا، فعلام البقاء. الله معك، رغم أنه يعز علينا فراقك يا ابن الحجاج. الآن نفترق، ولكن قبل أن تغيبنا صروف الظهر أريدك أن تحمل رقعة إلى الأمير عز الدولة. امدح امدح ولا تحاول أن تهجوه، فزوجك وأولادك في إمرته. إن هذه الكلاب تدفعني إلى الضحك، ولا بد أن أداعب مولانا. سأكتب له. نعم، رأيت كلاب مولانا وقوفا ورابضة على ظهر الطريق، فمن ورد له ذنب طويل يعقفه، ومهلوب خلوق تغدى باللحوم، وددت أني وحق الله خرقوش سلوح. أحسنت والله يا ابن الحجاج، فإن مداراة الهموم بالضحك يخففها ويذهب شرورها. أجل أجل، وهذا مذهبي. استمع استمع يا صديقي إلى ما أقول. رأيت كلاب مولانا وقوفا ورابضة على ظهر الطريق، فمن ورد له ذنب طويل يعقفه ومهلوب خلوق، تغدى باللحوم وددت أني وحق الله خرقوش سلوق. فيا مولاي فيا مولاي رافقني بكلب لآكل كل يوم مع رفيقي. أرى القصابة أرى القصابة قد أضحى عدوي لشؤم البخت والملحي صديق. أعد أعد أعد ما قلت. فيا مولاي رافقني بكلب لآكل كل يوم مع رفيقي. أرى القصاب قد أضحى عدوي لشؤم البخت والملحي صديق. لك الله يا ابن الحجاج، جميل جدا، رافقني بكلب. جفاني اللحم وهو شقيق روحي، جفاني اللحم وهو شقيق روحي، فمن بعدي على هذا الشقيق؟ وأحسن ما رآه الناس لحم جرايته تضاف إلى الدقيق. القيشر والحجاج، شعراء ولكن ظرفاء. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أنور عبد العزيز، إيمان محمود مصطفى، عادل المهلمي، رشدي المهدي، جمال زغلول، علي عزب، محمد إسماعيل، لطفي عبد الحميد، أحمد عطية، نجاة علي، فؤاد شفعي، وحامد عبد العزيز. الهندسة الإذاعية رضا الدفراوي. شعراء ولكن ظرفاء، إبراهيم مصباح، زياد علي فايق.